قل للنفير أما اشتهيت لقائي صلدا أراك ما عذرت بكائي قد تكت للجنات أخطب حورها والله يعلم كم زففت ندائي إن القعود عن الجهاد مماتة وحشية قد أظلمت بسمائي إن الركون الشر في أطواده كحراب سم تكتوي أحشائي فالذنب صاحبني كأني سلعة والسقم داب بأضلعي وبمائي ومضى يودعني البهاء بمقلتي وبوجنتي رسم الغريب النائي والروح ذابلة تقوض رجولتي يا كاذبا هل بالنشيد سقائي قم للمحارم تذرفن دموعها قم للأسارى يا غريب حدائي قم للأسارى يا غريب حدائي ما عاد في قلب القعود كرامة نفر النساء فأين وفائي يا ذا النفير ضممت جمع أحبتي وطردتني فالنائبات ردائي وحارتي ولاتي ومصرعي بين الخوالف مفردا بشقائي ربه عجل بالنفير فإنني قد ذبت شوقا لجهاد دعائي يسر إلى الجبهات سير مراحلي برجالها تزهو ربوع صفائي فسعادتي بين الأسنة والقنا وشهادة لله سكب دمائي أنت الرجاء بذكر اسمك نرتقي فاقبل من الأوصال نبض رجائي ثم الصلاة على المهاجر أحمد طب الفؤاد ونوره ضيائي طب الفؤاد ونوره وضيائي.